والله المستعان على ما تصفون. الذي اشتراه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الذي وكذلك مكنا يوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وراودته التي هو في بيت زان نفسي صدق الله العظيم.